فبحمد الله عز وجل نستفتح هذه الدورة المباركة، والحمد لله تبارك وتعالى. بحمد الله تبارك وتعالى نقول: إن أولى ما فغر الفاتح فمه به، إن أولى ما فغر الناطق به فمه، فغر يعني فتح، واستفتح به كلمة: الحمد لله. الحمد لله واجب على كل ذي مقالة أن يبدأ بالحمد قبل افتتاحها، كما بدأ بالنعمة قبل استحقاقها. الحمد لله ما افتتح الله عز وجل كتابه الكريم وفرقانه العظيم. الحمد لله شعار أهل الجنة كما قال الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. حمد الله خير ما افتتح به القول واختتم، وابتدئ به الخطاب وتم. خير كلمات الشكر ما افتتح به القرآن، ما افتتح به القرآن من الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله ذي الحجج البالغة والنعم السابغة والنقم الدامغة، علام الغيوب، ومن بيده أزمة القلوب، الخبير بما تجن الضمائر وتكن السرائر، العالم بما تفضي إليه الأمور، وبخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو أكرم مسؤول وأعظم مأمول، سميع لراجيه، قريب ممن يناجيه، حكمه مقبول وأمره مفعول، وكل خير بيديه، وتتوجه الرغبات إليه. بيده مقاليد الأمور ومفاتيح المقدور، والله منجز عداته، حافظ عاداته، هو النافذ أمره، العزيز نصره، الجلي صنعه، هو السميع البصير تبارك وتعالى. الحمد لله الذي لا خير إلا منه، ولا فضل إلا من لدنه. نحمده حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لإنعامه مجازيا ولإحسانه موازيا. وإن كانت آلاؤه لا تجازى ولا توازى ولا تبارى ولا تجارى. الحمد لله حمدا يتردد أنفاس الصدور ويتكرر تكرر لحظات العيون. الحمد لله حمدا يستنزل الرحمة ويستكشف الغمة، حمدا يبلغ الحق ويقتصيه ويمتلي المزيد ويقتضيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي مبعوث وأفضل وارث وموروث، صلى الله على الصادع بالحق والداعي إلى الصدق، أتم البرية خيرا وفضلا، وأطيبهم فرعا وأصلا، وأكرمهم نجرا، وأعلاهم منصبا وفخرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أعلام الإسلام وأمان الأمان، الطيبين الأخيار والطاهرين الأبرار، الذين أذهب الله عنهم الأرجاس وطهرهم من الأدناس وجعل مودتهم أجرا على الناس. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فيقول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ففي هذه الآية يريد الله عز وجل أن يمتن على المستضعفين من المؤمنين بالتمكين في الأرض. لكن لما كان للتمكين أسبابه عسر على الناس أن يمكن لهم، لأنهم لم يأخذوا بأسباب التمكين الذي قال الله عز وجل فيه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بغير هذه الأسباب، بغير هذه الرتب، لا يمكن لأحد من المؤمنين في الأرض. حتى تعلم هذا الغثاء الذي يدب بقدميه على الأرض ويصيح ويقول: أين الله؟ لماذا لا ينصرنا الله؟ ويصرخون: أين أنت يا رب؟ لماذا؟ هذا رجل لو نظرت في شخصه ونفسه لرأيت مخالفات تملأ السقف، مخالفات بالكوم لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويقول: أنا عملت يا رب؟ ما جزائي يا رب؟ لمثل هذا يمكن له؟ إنما يمكن الله عز وجل للذين أخذوا بأسباب التمكين، حينئذ يمكن لهم، ولن يستطيعوا أن يقيموا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا غير ذلك من الأفعال التي أمرهم الله عز وجل بها إلا بالعلم. فالعلم سبب أكيد لا بد منه لكل مكلف، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن العلم الواجب الذي يتعلمه المكلف، فقال: ما لا يسعه الجهل به، ما لا يسعه الجهل به. فإن كنت مكلفا على جهة الحقيقة فلا يسعك الجهل بالصلاة، لأنك مخاطب بالصلاة ومخاطب بالطهارة ومخاطب بالزكاة ومخاطب بالحج مع الاستطاعة المالية والبدنية. كم من رجل يعقد صفقات في البيع والشراء وهو من أجهل الناس بأحكام البيع، وتقول: يمكن لنا؟ لا والله، هذا وعد الله لن يتخلف، شرط لابد أن تقيمه في نفسك، ولا بد أن تقيمه في مجتمعك وفي أهلك وولدك. اغرس فيهم حب العلم، واغرس فيهم الفضائل والسلوك الطيب ومكارم الأخلاق، ينفعوك حتى في أخراك، وولد صالح يدعو له. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون هذه الأمور، كانوا يعرفون هذه الأمور، ما كانوا حتى مع قلتهم وذلتهم واستضعافهم وهم في مكة لم يجرؤوا أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ ها؟ ده احنا آمنا بالله ومن أول من آمن بالله عز وجل، فأين الله؟ لماذا لا ينصرنا؟ حتى لما يعني ساموهم سوء العذاب خرج الخباب بن الأرد رضي الله عنه وقال كلمته للنبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة عند البيت، قال: يا رسول الله، ألا ده بسبب إيه؟ بسبب البلاء الشديد المتلاطم. ليه؟ لأن قريش في ذلك الوقت أو كفار مكة ساموا المسلمين سوء العذاب، نكلوا بهم أيما تنكيل، فصرخ الخباب بن الأرد قال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه من هذه الكلمة التي ربما أن يكون فيها مصيبا في زمان ما أو مكان ما. مش متخلفون عن الركب الأول ونأتي ونقول يا رب أنت فين؟ لا، الصحابة رضي الله عنهم جيل فريد نصروا الله ورسوله وبهم قام الدين، ولولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجموا. الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفه في كفه عرفوا قدر المسؤولية، فلم يتخلوا عنها قيد أنبلة. وأنا أقص عليك هذا الخبر العجيب النفيس الذي يذكره يخبرنا به جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، لتعلم مدى حاجتنا إلى تجديد هذه البيعة مرة أخرى. بيعة العقبة، بيعة العقبة، والله إن شأنها لعجيب. الصحابة رضي الله عنهم أهل السير، حصروا الصحابة الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المبعث، فكانوا 153 رجل وامرأة وغلام. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بعث على سن 40 ومكث في مكة 13 سنة. 13 سنة لا يؤمن به إلا هذا العدد، هذا العدد اليسير، لكن الأمر ليس بقلته. لذلك الله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ما تفكرش اللي أسلم كان يضرب وتوضع الحجارة على ظهره وبطنه في رمضاء مكة، زي واحد مثلا جاء في آخر الركب مثلا أسلم يوم فتح مكة مثلا. لا، شتان ما هما. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة وصبرهم وثبتهم، وكان هؤلاء الركب هم طليعة الفتح وطليعة الهجرة وطليعة الإيمان الأول. 13 سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدور على قبائل مكة وطرقات مكة وأسواق مكة ومنازل القوم، يقول: يا قوم، من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ يقول جابر: فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره. شوف عز الناصر. فيقول جابر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي الزبير: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم وفي مجنة وعكاظ. يتبع الحاج في منازلهم، الحاج كانت قريش تحج البيت، ده كان في الجاهلية كانت تعظم البيت فكانت تحج البيت. فكان من عادة العرب قديما ان في ايام الحج اللي هي موجودة في ايامنا اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع الحاج في منازلهم، الناس يتبعهم في منازلهم وفي مواسم الحج في منى وفي سوق عكاظ وفي سوق مجنة. يقول: من يؤويني؟ يعني من يحفظني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره. حتى إن الرجل ليرحل إليه من مضر أو اليمن فيأتيه إلى ذوي رحمه في مكة فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك. كان الرجل إذا جاء رجل غريب من الخارج إلى أهله وأقربائه وأرحامه في مكة يحذرونه من هذا النبي، يقولون احذر غلام قريش لا يفتنك. وكان يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع. قال حتى بعثنا الله إليه من يثرب، يثرب اللي هي المدينة يعني، حتى بعثنا الله إليه من يثرب، فكان الرجل منا يأتيه فيؤمن به فيقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا وأظهر الله عز وجل فيه الإسلام. إسلام ما عز ولا صار للمسلمين شوكة إلا لما هاجروا من مكة إلى المدينة، لم يكن لهم في مكة آنذاك فتح، إنما كان الفتح في مكة. الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا في الخارج من أهل يثرب، سبحان الله، كأن هذا يعني أمر مقدر قدره الله عز وجل خصوصا لأهل يثرب، لأن بيعة العقبة حصلت لأهل يثرب فقط. بيعة العقبة الأولى كانت سنة 12 من الهجرة، 12 من البعثة، وبيعة العقبة الثانية كانت سنة 13 من البعثة، يعني كانت بيعة العقبة الثانية قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعام واحد. فالصحابة رضي الله عنهم، قال جابر في الحديث قال ثم بعثنا الله فأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا. سميت بيعة العقبة ببيعة العقبة نسبة إلى شعب العقبة اللي راح مكة وحج بيت الله عز وجل، حسب الجمرة الأولى والجمرة الثانية. الجمرة الأولى هي دي اللي كان فيها البيعة، اللي تمت فيها البيعة في منى بالليل. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في ده كان سنة 12 من الهجرة، جاءه 6 نفر من يثرب. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. بيعة النساء اللي في آية في سورة الممتحنة، أن الله عز وجل أخذ على النساء السمع والطاعة وأن لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا، فبايعهم في ذلك الوقت بيعة النساء كما بايع النساء. في بيعة العقبة الثانية جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقص لنا هذا الخبر. هذه البيعة كان 70 رجل جاءوا مرة أخرى في الموسم، موسم الحج، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جابر ثم بعثنا الله عز وجل فأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا. اجتمعنا وأتمرنا يعني تشاورنا 70 رجلا منا وقلنا حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، يعني إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى بين هؤلاء الكفار، حتى متى؟ انظر ماذا شغلهم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخلوا مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه فواعدناه شعب العقبة سحرا، يعني الساعة 12 واحدة بالليل خذوا الموعد من النبي عليه الصلاة والسلام في شعب العقبة في رأس الجبل من الأسفل، جبل مكان في الجبل، مغارة في الجبل. يا جماعة تعالوا حتى تبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال له العباس أول، فقال يا ابن أخي إني لذو معرفة بأهل يثرب، أنا عارف أهل يثرب وأنا أعرف لك الناس دول مين. قال فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تصفح العباس وجوهنا فقال يا ابن أخي هؤلاء قوم أحداث لا أعرفهم. يعني شوف كان بيقول إني لذو معرفة بأهل يثرب ثم قال هؤلاء قوم أحداث. لماذا؟ أنا أعرف أنساب أهل يثرب وأعرف من بيثرب، لكن من الذي جاء يبايع؟ الشباب. الشباب هي دي طاقة الأمة التي تحيا بها الأمم. لا يطلب العلم إلا الشباب، لا يجاهد في سبيل الله عز وجل إلا الشباب. قال يا ابن أخي هؤلاء أحداث، غلمان شوية عيال صغيرين. فقالوا يا رسول الله على ما نبايعك؟ فقال بايعوني على السمع والطاعة، هي دي البيعة الذي افتقدها كثير من المسلمين. بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، هو ده الفارق. لما الله عز وجل يقول لك افعل أو يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل، لا تتردد، لا تقل سأفكر، لا تقل كما يقول هؤلاء الحمقى لماذا يا أمة الله لا ترتدي الحجاب، تقول أنا حرة، أنا غير مقتنعة. لا، تقتنع بماذا يا أمة الله؟ تقتنع بفرض الله عز وجل عليك؟ أي رجال وأي نساء هؤلاء؟ قال بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، يعني حتى لو أنت كسلان تنهض، أول ما يقول لك تعالى قم اجري اسعى إلي. بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ترى منكرا إلا أنكرت، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أحكام الله عز وجل ضائعة في الأرض، وتقول يمكن لنا أن لنا ذلك، أن لهم التناوش من مكان بعيد، هذا محال، لأن الله عز وجل هو الذي وعد المؤمنين بذلك إذا حققوا حقيقة التمكين في الأرض وقاموا بأسبابه. رب صارخ في آخر الأرض يقول يا عباد الله اتقوا الله، هو الذي يحفظنا الآن. لا تدري بما تحفظ. قال وآمركم، قال عليه الصلاة والسلام وتنصروني إذا قدمت عليكم يثرب. قال قبل ذلك وقولوا في الله ولا تأخذكم فيه لومة لائم. وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. كلام واضح، كلام واضح وصريح. إذا كنت تريد ما عند الله عز وجل فوفي، لذلك كان الخطب فادح. قال جابر فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة رضي الله عنه وهو أصغر السبعين. أسعد بن زرارة الحدث أول من النبي عليه السلام قام عشان يبايعوا قاول ما يقوم يبايعوا النبي عليه السلام أخذ بيده وقال على رسلكم يا أهل يثرب والله إنكم لا تعلمون أن ما ضربنا إليه آباء باط الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. تعرفين إن إحنا ما خرجناش من بلادنا وديارنا إلا ونحن على علم يقيني أنه رسول الله. وأن مبايعتكم إياه مفارقة العرب كافة وأن تعضكم السيوف وأن يقتل خياركم فإما أنتم قوم صبر على السيوف إذا عضتكم وعلى قتل خياركم فبايعوه وأجركم على الله عز وجل. إذا كنتم على قدر المسؤولية قم فبايع وإلا إن لم تكونوا على قدر هذه المسؤولية فخلوا عنه فذلك أعذر لكم عند الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء الأحداث قاموا جميعا هرجوا مرج وقالوا أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة والله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها لا نطلب إقالتها ولا الرجوع فيها أبدا إنهم يبايعون الله عز وجل يد الله فوق أيديهم. قالوا فقاموا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا يأخذ علينا مواثيق العباس ويعطينا على ذلك الجنة. هو ده الجيل أيها الإخوة الذي قام به الدين والدنيا. فهل نحن ممتثلون أمره؟ فهل نحن حاذون حذوهم وممتثلون أمره ونهيه؟ هل نحن راجعون إلى حظيرة العبودية مرة أخرى؟ عندنا تفريط كبير في العلم والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أن الدجال يخرج على خفة من الدين وإدبار من العلم. يعني إذا كنت عايز تعرف علامات الساعة فاعلم إن علامات الساعة إذا خف العلم وخف الدين في نفوس الناس فاعلم أن الساعة خلاص ستقوم. فإذا عرفت ذلك يا عبد الله فاعلم أن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده أي في الدنيا والآخرة كفيلا. الشيء الذي يكفل لك السعادة في الدارين هذا أنفس شيء ينبغي أن يعض المرء عليه. ده كلام ابن القيم كلام النفيس الزاكي في مفتاح دار السعادة. يقول إن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة جزيلا. وهذه السعادة تكمن في العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن رزقهما أي العلم والعمل فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم. وهما أي العلم والعمل مورد انقسام الناس إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من المظلوم. هو شوف العلم والعمل يفرق ما بين الناس، يفرق ما بين المرحوم ويفرق ما بين المحروم. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول أيضا: إن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام، وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام لاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية، ولا يرتاب عاقل أن مدارها على كتاب الله المختفى وسنة نبيه المصطفى، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة. فإذا كان الأمر بهذا الكلام أو الذي تشعرون به وتعلمه الآن، فلماذا تدبر عنه؟ تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. وقال معاوية رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، والبحث عنه جهاد. أنت شرف العلم وشرف العالم عظيم، كفاية بس أن أنت تجلس في مثل هذا المجلس فتقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وربما يكون في القوم من ليس منه، فيقول الله عز وجل وله: اغفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالبدار البدار. وقبل أن أدخل في أمر هذه الدورة، أقرأ عليكم رسالة كتبتها إلى بعض إخواني عن حقيقة الهمة، وأنها لا بد منها لأهل الكمال، أما أهل النقص فلا تسأل عنهم. فقلت في هذه الرسالة، يعني معذرة لإخواني على طول هذا الاستقبال، لكن لا بد منه، لأنني أعلم إن في ناس بعد ذلك ربما ينقطع النفس، ها؟ فلا يراكب قوما المؤمنين وطالب العلم. وأنا كما قلت لكم، هذه الدورة ليست لطالب العلم وحده، أنا أخاطب بهذه الدورة كل مكلف، كل مسلم يدب بقدميه على الأرض. ليه؟ لأن حديث وآية، حديث وآية، فالأمر يسير. فيعني كتبت أقول: الأخ الفاضل، سألت أدام الله عزك عن الهمة، حالها وحدها وحال السالكين العارفين بها، فاعلم يرحمك الله أن الهمة عنوان الكمال ودرج الفخار. ألم تر كيف ناح السابقون الأولون فاستبقوا، ألم تر كيف ناح العارفون الأولون فاستبقوا، فأسرجوا خيول المجد وكحلوا أبصارهم بإثمد خدمة الملك جل علاه. الماء عندك مبذول لشاربه، وليس يرويك إلا دمعة الباكي. أيها السيد، إن الأمر شديد المراس، أي صعب، كؤود المطلب معجز الدرك، ما تجشمه إلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فهيهات أن تدرك الهمة بالتمني، أو تنال بسوف ولعل ولوني. فالسنون مراحل، والشهور فراسخ والأيام أميال والأنفاس خطوات والطاعات رؤوس أموال والمعاصي قطاع طرق والربح الجنة والخسران النار. لهذا الخطب شمر المتقون عن سائر الجد في سوق المعاملة، فالسهر عندهم أحلى من رقدة الفجر، أخبارهم أرق من نسيم السحر، آماقهم بالدموع الدامية دائمة. تنكر حال علتي الطبيب وقال أرى بجسمك ما يريب، جسست العرق منك فدل جسي على ألم له خبر عجيب، فما هذا الذي بك هات قلي، فكان جوابه مني النحيب. وقلت أيا طبيب الهجر دائي وقلبي يا طبيب هو الكئيب، ألا هل مسعد يبكي لشجوي، فإني هائم فرد غريب. من مهر الدنيا زفت إليه بالألم، ومن ركب مطايا الغفلة أشرف على الندم. قل للطبيب دوائي لست تعرفه، فخل عنك علاجي أيها الرجل، هل في دواء من يطب الناس منفعة لمن أضر به التسويف والأمل؟ أعماركم تمضي بسوف وربما لا تغنمون سوى عسى ولعلما، فاقضوا مآربكم عجالا إنما هم المسوف كالتعلق بالسماء. فإذا عرفت ذلك أدام الله لك سوابغ النعم، فقل لي هل قامت دولة الإسلام إلا بهمة؟ فدانت لهم الأرض، وهذا واحد منهم خليفة زمانه، ليس بأفضلهم لكنه منهم، هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما. وروى الصولي بإسناده إلى محمد بن أبي العتاهية قال: قال الرشيد لأبي أبي العتاهية قال أيها قال الرشيد لأبي العتاهية عظني، فقال أخافك، فقال له أنت آمن، فأنشده: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، إذا تسترت بالأبواب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصرة لكل مدرع منا ومترس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال: فبكى الرشيد رحمه الله حتى بل ثوبه. وأخرج الصولي أيضا عن أبي العتاهية: كان الرشيد رحمه الله مما يعجبه غناء الملاحين في السفن إذا ركبها، وكان يتأذى بفساد كلامهم ولحنهم، فقال: قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لهؤلاء شعرا يتغنون به. فقيل له: ليس أحد بأقدر على هذا من أبي العتاهية وهو في الحبس. فوجه إليه الرشيد وقال: قل شعرا حتى أسمعه منك. قال: فقلت: والله لأقولن شعرا يحزنه ولا يسر به. فقلت له: خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح، خانك الطرف الطموح قلب الجامح. في ناس كده عايشة ومتطلعة إن هو عايز يركب أنفس المراكب ويلبس أنفس الثياب، خدت بالك، ويسافر، ها، يتمتع في أنفس الدول. ها، خانك الطرف الطموح أيها القلب الجموح، هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح؟ كيف إصلاح قلوب إنما هن قروح؟ كيف إصلاح هذه القلوب المقرحة، مقرحة من الذنوب والمعاصي؟ أحسن الله بنا أن المعاصي لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. أحسن الله بنا أن المعاصي لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح، كم رأينا من عزيز طويت عنه الكشوح، صاح منه برحيل صائح الدهر الصدوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي عالم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين وإن كنت تنوح، لا تموتن وإن عمرت ما عمر نوح. قال فلما سمع ذلك الرشيد رحمه الله جعل يبكي وينتحب، وكان الرشيد من أغزر الناس دموعا في وقت الموعظة، فلما رأى الفضل بن الربيع خادم الرشيد فلما رأى الفضل بن الربيع كثرة بكائه أومى إلى الناس أن اسكتوا، فهذا يرحمك الله هو حالهم في بعض شأنهم وهذا أقلهم، فكيف إذا نظرت إلى شاهق سامخ وباسق سامق عالي الكعب طامح الترف مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة رضي الله عنهم أجمعين؟ فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم رأس الأولياء وصفوة الأتقياء وقدوة المؤمنين وخير عباد الله بين الأنبياء والمرسلين، شرفهم الله بصحبة نبيه في السراء والضراء، وبذلوا أنفسهم وأموالهم لله ورسوله حتى صاروا أفضل القرون بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فسلام من الرحمن نحو جنابهم فإن سلامي لا يليق ببابهم، أولئك قوم شيد الله فخرهم فما فوقهم فخر وإن عظم الفخر. أتعرف أخي الحبيب رجلا من أهل الجاهلية لكنه عربي الدار، عربي الدار ذو مكارم أصيلة، هو الشاعر المعروف بعمر بن حجر الكندي امرؤ القيس؟ أتعرفون هذا الرجل؟ هذا الرجل علماء النقد لما نظروا في شعره وجدوا أن منه الصحيح والقبيح، فتخيل بماذا كان العرب يهجو بعضهم بعضا، كان يقول لصاحبه كل عيش. تخيل لما كان الرجل يقول للرجل كل عيش، كانوا يعدون هذا من الهجاء؟ يقول أبو عمرو بن العلاء رحمه الله قال رؤبة بن العجاج: ما رأيت أفخر من قول امرئ القيس، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. شوف ويقول ما رأيت أفخر من هذا القوم وأفخم من هذا القوم قول بديع. يقول أنا مش عايز عشان أكل وأشرب، خدت بالك؟ لا، ده أنا عايش عشان حاجة تانية، أنا أريد الملك، أريد أن أكون ملكا، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ها؟ تأزر بالمجد ثم ارتدى. أنا راجل إذا لبست ثيابي فالقميص اللي فوق ده المجد، والقميص اللي تحت أخوه. يقول فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، يعني يكفيني إن أنا أكل القليل من قوت الدنيا، كفاني قليل من المال، كفاني ولم أطلب كثيرا من المال، كفاني قليل من المال، قليل فاعل كفى، يعني للشوية كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، ما كانوا يتقاتلون على دنيا ولا على حتى قوت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تعرفون في الغزوات كانوا يقتسمون التمرات، وشأنهم عجيب في مثل هذا الإثار وهذا البذل. ليس هذا مراده. فلو أنما أسعى لأجد، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، أنا بطلب حاجة تانية نفيسة، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. قال ما رأيت أفخر من هذا القول، قال ولا رأيت أنذل من قوله. لنا غنم نسوقها غزار، كأن قرون جلتها العصي، فتملأ بيتنا أقطا وسمنا، وحسبك من غنى شبع وري. انت عارف بيقول ايه؟ بيقول ان طبعا هذا الكلام يناقض الكلام الاول، بيقول ان انا عندنا شويه غنمات، الغنمات دول تملا البيت لبن وسمنه واقط جبن، يعني خدت بالك؟ وحسبك من غنى شبع وري، هو ده اللي ايه، وعلى الدنيا السلام، خلاص احنا ناكل ونشرب وعلى الدنيا السلام. قال هذا قول نذل. دروق شوف يا اخي، العلماء يقولوا هذا قول نذل، ان يقول ان انت عايش عشان تاكل وتشرب. قال ولا انذل من قوله، وذكر الابيات. فقال احد نقاد الادب احمد بن عبيد الله بن عمار رحمه الله: وقفنا على ما اتاه الشعراء القدماء من الزلل والخطأ في قصيد أشعارهم وأراجيزها قديمها وحديثها، وما أتوا به من الكلام المذموم. فأولهم امرؤ القيس يقول مع جلالة شأنه وعظيم خطره وبعد همته، يقول مفتخرا بملكه واصفا لما يحاوله، وذكر البيتين: ولكنما أبغي مجدا مؤثلا. بيتين الأولانيين، شوف ده قول جميل. يعني قال ولا رأينا أنزل من قوله بعد هذا القول المرضي، يقول يعني بعد هذا القول المرضي في هذا المعنى البهي، قول أعرابي متلفع في شملته لا تجاوز همته ما حوته خيمته. يقول إذا لم تكن إبل فمعزة. إيه الكلام ده؟ بيصفه بيقول ده حر رجل أعرابي قاعد في صحراء في خيمته، خدت بالك؟ يندب حظه وقاعد بالشاة بتاعته عمال يأكل ويشرب وخلاص، ويرضع منها وخلاص بعد هذا القول الإيه البهي. الشاهد هنا أنه قال رحمه الله: ولقد هجى الحطيئة الزبرقان ابن بدر بأقل من هذا في عهد عمر رضي الله عنه، عهد عمر بن الخطاب. حطيئة أحد الشعراء المعروفين كان في زمان عمر، والزبرقان ابن بدر كان نفس القصة. فبيقول إن الزبرقان ابن بدر هجى الحطيئة فقال له ماذا؟ قال له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يعني إيه؟ كل واشرب. أظن كل واشرب أنت بتسمعها في زماننا كتير قوي، إحنا كلنا بنأكل ونشرب. هو كده دع المكارم لا ترحل لبغيتها. خلاص لا عايز تطلب علم ها؟ ولا عايز تبذل نفسك ومالك لله عز وجل أرح نفسك. ده بيقول له كده يعني دع المكارم لا ترحل لبغيتها وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فاستعد الحطيئة الزبرقان بن بدر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين هجاني. طب ده هجاء ولا مدح؟ شوف العرب كانت بتفهم، كان عالم عالم يا إخواني، عندهم وصول المكارم، كانوا يفتخرون بما يفتخر به حقا، الجود والكرم والقتال والشجاعة والبذل، الحاجات دي كلها انت تقرأ عن عن عن حتى في الجاهلية ده يعني. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جئت متمما لمكارم الأخلاق، يعني جاء يؤكد على هذه المكارم التي كانت موجودة فيه حتى تعلم لماذا اصطفى الله عز وجل الرسالة في العرب. ما هو الكلام ده مش هتلاقي إلا عند العرب، حتى ولو كانوا يهود أو نصارى. والدرع اللي هو قصة بتاعت المتلمس، تلمس اليهودي ابن عدي، هذا كان يهودي، كان يهوديا، خدت بالك؟ وبعدين امرؤ القيس فر من قوم وترك له أدراعه عنده وقال له ان دي أمانة عندك لغاية إلى أنه كان يهودي، خدت بالك؟ وكان يضرب به المثل في الوفاء. انت عارف الوفاء ده جاله منين؟ ما جالوش من الديانة، انما جاله منين؟ من الجنس العربي، عشان الراجل عربي عنده نخوة وعنده رجولة وشهامة، اللي احنا بنسميه النهاردة واد جدع يعني، خدت بالك؟ وانت لو بحثت عن الجدعان النهاردة الله المستعان، بيقول له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. طب عمر بن الخطاب يعمل ايه؟ وكان عمر رضي الله عنه يضرب به المثل في البراعة في فهم أشعار العرب، حتى أن علماء النقد أبو عبد الله المرزباني رحمه الله في الموشح، يعتبر من أعظم كتب النقد في كتب الأدب يعني، يجعل عمر بن الخطاب في الطبقة الأولى من النقاد رضي الله عنه. والكتاب ده مليان أسانيد، الكتاب ده لأن طبعا الرجل ده ميت سنة 200 وشوي، المرزوباني هذا. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. على طول عمر بن الخطاب عمل إيه؟ استدعى الحطيئة وسجن، حتى جاء الزبرقان بن بد وشفع وقال خلاص حاجتي قضيت، أنا مش عايز حاجة، طالما سجنته خلاص. فما أخرجه حتى تاب وأناب، عشان بيقول له إيه؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها. يرحم الله أبا العتاهية، الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. وقال رحمه الله أما بيوتك فهي اليوم واسعة، فليت قبرك بعد الموت يتسع. وقال أهرب بنفسك من دنيا مضللة، قد أهلكت قبلك الأحياء والملل. وقال تفكر قبل أن تندم، فإنك ميت فاعلم، ولا تغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم. إياك أن تغتر بالدنيا. الشباب ها الشباب عايش وكأنه هيظل طول عمره شاب، هي دي الغفلة. الغفلة ان الانسان لا يستفيد بلحظاته ولا بانفاسه، انما انت لحظات وانما انت انفاس. اذا خرج النفس لا يعود. وانت يعني ليذكر يا اخوان، يقرا في علو همم هؤلاء الجيل، الصحابه والتابعين ومن بعدهم، شيء عجيب. يعني لما عامر بن عبد قيس أحد التابعين وله رواية رحمه الله في الحديث، عامر بن عبد قيس يعني كان زي الألف في الاستقامة، فكان الصبح كده واحد معدي فقال له هسألك سؤال، فتركه وقال أمسك الشمس. أمسك الشمس يعني إيه؟ يعني وقت سيضيع في حاجات أنا بيني وبين الله عز وجل لا يطلع عليها أحد، خدت بالك؟ أريد أن أفعلها. أمسك الشمس ليه؟ لأن الشمس بتتحرك فأنا بتحرك، لو أن الشمس وقفت أنا سأقف لك، فيش مانع. تفكر قبل أن تندم، فإنك ميت فاعلم، ولا تغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم، وإن جديدها يبلى، وإن جديدها يبلى. زي الثوب اللي عليك ده، الثياب اللي عليك دي طول عمرها كده ولا أنت بتغيرها بعد فترة؟ ها، كل جديد يبلى. لكل جديد لذة غير أنني وجدت جديد الموت غير لذيذي. لكل جديد لذة وبعد كده يبلى. وإن نعيمها يفنى فترك نعيمها أحزم، ومن هذا الذي يبقى على الحدثان أو يسلم. ومن هذا الذي يبقى؟ يعني إذا أعمل فيك الحدثان، إذا عمل فيك الحدثان وعملهم الحدثان اللي هو الليل والنهار، كل يوم يأتي ليل نهار ليل نهار، هذا يدنيك من الأجل. فمن الذي يسلم مع تعاقب الحدثين الليل والنهار؟ ومن هذا الذي يبقى على الحدثان أو يسلم؟ رأيت الناس أتباعا لذي الدينار والدرهم، وما للمرء إلا ما نوى في الخير أو قدم. يعني نكتفي بهذا القدر في هذه الرسالة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أنا ما قدمت بهذه المقدمة الطويلة إلا أن طلب العلم يحتاج إلى نفس طويل وبذل أكيد. ما عذرك عند الله عز وجل؟ وقد بذلنا لك الكتب، وقد يسرنا لك سبل العلم، فيقول الله عز وجل لك لما لم توظف وتستثمر ما كنت فيه. لذلك أنا أهيب بإخواننا وأقول لهم من أخذ هذا الكتاب فليأخذه بحقه، فليأخذه بحقه. الكتاب ده ما جالكش كده من فراغ، ده فلان دفع وفلان دفع وفلان بذل وقال خلاص، طالما أن إخوة يعني يريدون أن يتعلموا العلم النافع والعمل الصالح خلاص ندلهم على الخير ونشاركهم الخير. فإياك أن تخذل كتاب، إحنا أعطيناك الكتاب، فماذا أنت صانع؟ إذا أخذت الكتاب فخذه بحقه. حق الكتاب أن تحضر الدرس، فإن عجزت مرة أو مرتين فذاكر في الدرس في البيت، مفيش مانع. احضر المجلس اللي انت تستريح، اللي انت بتستفيد منه، مفيش مانع. يعني مثلا في ناس يعني يناسبها الفقه، وفي ناس لا يناسبها النحو، مع ان شاء الله عز وجل انا عازم في نفسي ان انا اخلي مادة النحو زي مادة الحساب كده، خدت بالك؟ ان شاء الله عز وجل. ليه؟ لان كتير من الناس يقول لك ايه النحو ده وبتاع، لا ده النحو ده يعني هو قوام الكتاب والسنة. انت تعرف يا اخي ان كل العلوم استمدت من العربية؟ علم القراءات، علم الفقه، علم وصول الفقه، علم وصول الحديث، كلها تيجي تنظر في مقدمات الفن لما العلماء تكلموا على مبادئ الفنون، استمداد الفن ده منين؟ يقولون من علم العربي. علم التوحيد يقولون من علم العربي. ليه؟ لأن أنت لن تفهم كلام الله وكلام رسوله إلا بهذه الطريقة. وبعدين أنا إحنا عاملين كتاب في النحو، يعني ليس دونه شيء. أنا مش قاعد بشرح الفيت ابن مالك، ولا بشرح كتاب سيبويه، ولا المقتضب لأبي العباس. لا، ده كتاب يعني كان الناس يقرؤونه في ساعة وساعتين. الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله، الشيخ محي الدين اللي هو صاحب التحفة السنية، اللي هو الكتاب المقرر يعني اسمه التحفة السنية بشرح المقدمة الآج الرومي. الشيخ محي الدين عبد الحميد لما صنف هذا الكتاب ما خدش في إيده أيام، كان في رمضان جلس كده بالليل شرحه في 15 ليلة، شرحه كده. احنا بنشرح الكتاب النهارده في دوره مثلا مدتها 12 محاضره، خدت بالك؟ يعني 3 شهور. يعني ذللنا لك كل عسير، ليس لك عذر، اقولها صريح، خدت بالك؟ ليس لك عذر، لا تتخلف، وان تخلفت لمرض او عجز او نحو ذلك ما فيش مانع، لكن خذ الكتاب بحقه، يبقى تخش الامتحان، خدت بالك؟ تذاكر. عجزت عن كل شيء، او انت حاسس ان الماده الفلانيه مثلا، خدت بالك ان الماده دي مش لا تناسبني، خلاص رجع الكتاب. يستفيد به اي انسان اخر، خدت بالك؟ يستفيد به اي انسان اخر. فهذا يبذل لك. وطبعا احنا ما فيش حد بيعمل كده الا القليل، الله الا ان يشاء الله، الا ان يشاء ربنا شيئا. خدت بالك؟ ان يكون في اهتمام بالحضور، واهتمام بالدرس، واهتمام بالمستمعين، خدت بالك؟ فدي فرصه يا اخي، فاستثمروها، بارك الله فيكم. وايضا قبل ان ادخل في درسنا ان شاء الله، اريد ان اختم هذه المقدمه الطويله بأن أحصر لك النيات التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها في دراسته للعلم الشرعي. وشيخنا أبو عمار، فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي رحمه الله، جمع فأوعى في مقدمة كتابه النافع بداية المتفقه. وكلام نفيس الحقيقة، هو كلام يسير وسه، ويعني إشارات أو نقاط إيه معدودة يعني، فأنا أقرأها عليكم سريعا إن شاء الله. فيقول شيخنا حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. وهذا الشيخ المبارك له علينا أياد بيضاء، ما عرفت يميني من شمالي في الفقه إلا منه. وكان زمان بيشرح لنا الفقه مش على هيئة دورات، لا، ختم لنا، شرح لنا منار السبيل كاملا، وختمه في بلده في 9 سنين، لكنه ختم. وكان يشرح كل عبارة وكل لفظة، ويصور كل كلمة، خدت بالك؟ ويأتي على الحكم الشرعي في كل مسألة، حتى صار لنا منار السبيل كأنه يعني نهار. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وجزاه الله عن الأمة الإسلامية خير الجزاء. يعني شيخنا هذا يعني بفضل الله عز وجل لازمناه سنة 93، كان بقى ما كانش في بقى لا دورات ولا غيره، لا كان الطلبه، ولا كان في بقى كمبيوتر، ولا كان في محمول ولا انترنت ولا اي حاجه. اللي عايز يذاكر يجي يحضر الدرس. فانتفعنا بالشيخين المباركين ايما انتفاع، الشيخ وحيد، وكنت ساكنا في هذا الوقت في مشيئه عباس، وفضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله ورعاه. الشيخ كان له نشاط مبارك بفضل الله عز وجل في كفر الشيخ، هو شرع في شرح كتب كثيرة، لكنه لم يتم كتابا منها، لكن فتح لنا الأبواب، فنفع الله بهما ورضي الله عنهما. يقول شيخنا حفظه الله: قال: النية الأولى أن تنوي أن تتعلم العلم لتعبد الله على بصيرة، تصحيح العبادة. يريد أن يقول ذلك، أنت بتطلب العلم ليه؟ ابتداء تصحيح العبادة. خدت بالك؟ أنت لما تقرأ مثلا كتب الفقه، ومثلا سيمر علينا أحكام شرعية كثيرة، خدت بالك؟ وكثير من الناس لا يعرفونه، والجهل فاش بين المسلمين، فما عذرك أمام الله عز وجل؟ اثنين، أن تنوي أن تتعلم العلم، لأن طلب العلم في حد ذاته عبادة. يعني كأنك تقرأ القرآن تمام، تخلى ما تجلس تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل، كذلك طلب العلم مجلسك في هذا المجلس فقط من غير ما تشارك في أي شيء عبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عبد الله بن الشخير: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. أن تتعلم العلم لتصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ، نضر من النضارة والحسن، دعاء له بأن ربي يعني ربنا يبيض وجهك يا أخي، ده معنى كلام النبي. نضر الله امرأ يعني ربنا يبيض وجهك، سمع منا شيئا فبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. أن تنوي أن تتعلم العلم ليرفعك الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تتعلم العلم لكي تصل إلى مرتبة الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أداة حصر، فالله عز وجل حصر الخشية في أهل العلم، في أهل العلم. ليه؟ لأن العابد لو أدركته العبرة وكان على قدر كبير من العبادة ولا يتعلم من العلم شيئا ضل. لماذا؟ بعدم اتباعه. هو بيقول مثلا: أنا سأصلي مثلا كده مع نفسي مثلا 1000 ركعة في اليوم، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ فلذلك الاتباع مهم في مسألة العبادة، فلا يستقل العابد بالخشية حتى ينضم إليه العلم. أن تنوي أن تتعلم العلم لتأخذ ثواب مجالس أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لم بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بطأ به عمله يعني لو أن العمل أنك لم تعمل عمل ينجيك من عذاب الآخرة، إن لم يسرع بك العمل، إذا بطأ بك العمل، إذا قعد بك العمل لا ينفعك النسب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لا ينفعك النسب. ليه؟ حتى ولو كان النسب الشريف. ليه؟ لأن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على السواء، هذا حكم، سواء كان شريفا أو غير شريف. وقال: أن تتعلم العلم بنية أن تكون من خيار الناس وأكرمهم على الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف بن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال عن معادن العرب: قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يعني الإنسان زمان كان يتردد بين حالتين, حالة بيكون فيها غير ملتزم والحالة الثانية تدركه رأفة الله عز وجل ولطفه فيبدأ يلتزم. فلما بيلتزم فأنت بتشوف إلى معدنه, إذا كان معدنه نفيس سترى معدنه نفيسا أيضا في حال الالتزام, بس بشرط إذا فقه, إذا تعلموا العلم. فقه يعني صاروا فقهاء, مش فقهاء بالمعنى الاصطلاحي, لا, يعني صاروا عارفين بأحكام الله من الحلال والحرام. قال أن تنوي أن تتعلم العلم لأنه أفضل من نوافل العبادات, كما قال الإمام أحمد وغيره, وقال الزهري ما عبد الله بمثل الفقه. قال أن تنوي أن تتعلم العلم لتبلغه من يجهله, بلغوا عني ولو آية. وقال ومن نياته أن تتعلم العلم لتدل الناس على الخير فتأخذ مثل أجرهم. وفي الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. تتعلم العلم, تتعلم العلم لتستغفر لك المخلوقات. قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يعني يا له من فضل, الله والملائكة وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير. يعني يسمع الكلام ده والله يعني يحزن من حال كثير من الناس. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. أنت تتعلم العلم لكي تكون سببا في هداية الناس. رجع قال ومن آدابه أن يقصد بعلمه وجه الله, ومن الإخلاص أن تنوي بطلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تعبد الله على بصيرة وأن تتقرب إلى الله بطلب العلم, لأن طلبه جهاد ومدارسته عبادة والعلم به خشية. وليحذر طالب العلم أن ينوي بالعلم تحصيل الدنيا, فقال عليه الصلاة والسلام من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا, يعني شيئا من الدنيا زائل, لم يجد عرف الجنة يوم القيامة, يعني ريح الجنة. ثم قال وينبغي لطالب العلم الرحلة, ينبغي لطالب العلم أن يرتحل. إذا كنت عارف أن فلان بيعطي درس في المكان الفلاني وفلان بيعطي درس في المكان الفلاني فلماذا تقصر إذن؟ ثم قال ومن آداب طلب العلم عدم الجلوس وسط الحلقة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من قاعد وسط الحلقة. ومن آدابه عدم الشبع, أن أنت لما تقعد على الأكل خدت بالك تأكل وتشرب حتى تصيبك التخمة. الناس يأكلون ويشربون يعني فجسوم أهل العلم غير سماني. هذا الكلام عند الإمام أحمد والأئمة جميعا يقولون هذا الكلام, ما ينبغي لطالب العلم أن يأكل حتى يشبع. وفي الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وهو عند الطبراني أن رجلا تجشأ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كف عن جشاءك, إن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا, ويشبع وجاره جائع. هو تربينا على نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسبه لقيمات يقمن صلبه. أنت كل اللي محتاجه يا عبد الله تأكل وتشرب عشان تقدر تعبد الله عز وجل، تستطيع أن أنت تنزل المسجد في الصلاة الخمس. خدت بالك؟ أنما يأكل فتصيبه التخمة ويصيبه النوم، عايز ينام بقى، ما خلاص كان وعايز ينام. وسبحان الله، في حديث مسلم: في بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء ويظهر قوم في آخر الزمان فيهم السمن. ده في مسلم الحديث ده، في آخر الزمان اللي هو الزمان بتاعنا ده، ما كانش الواحد فيهم لا عنده سمنة ولا يعرف السمن ولا أي حاجة في أي حاجة. ليه؟ لأنه يقتات لأجل أن يقيم صلبه فقط، هو عايز حاجة غير كده. يقول ابن آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: مالي مالي رايح جاي، فلوسي فلوسي، الفلوس الفلوس، كسبنا كم النهاردة، خسرنا كم النهاردة، جبنا ايه النهاردة، مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني شوف، سبحان الله، مالي مالي، أنت هتاخد من الدنيا، يعني هل لك من مالك إلا ما أكلت، بيروح فين؟ على المجاري. قال على المجاري، يعني أنا صرف فلوس قد كده وبحوش فلوس قد كده عشان أجيب الأكلة الحلوة، وببهدل نفسي وأتعب نفسي، وفي الآخر لا أثاب عليه. والله تخيل، لا تثاب عليه. وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. ما أنت هتلبس إيه يعني؟ ما أنت هتلبس زي الناس لبس؟ هتزقل تلبس عشرومية قميص على بعض؟ وهذا يبلى، طب إيه اللي يبقى؟ هو ده الذي يغفل عنه، أو تصدقت فأبقيت، هو ده الباقي، هي دي الحقيقة. فالمؤلف يقول: ونقل عن سحنون أحد أئمة المالكية رحمه الله يقول: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. أنا اللي يقرأ قصص العلماء وحاجات العلماء في مسألة عدم الشبع دي، أشياء غريبة. واللي كان بيطوي الجوع ليلة واثنين وثلاثة، ده حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوي الجوع، وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع، وبعد ما كان أكل حلوة كده عند أبي الهيثم بن التيهان، خدت بالك؟ قال عليه الصلاة والسلام، كان معاه خرج في الليلة، فالمهم لما خرج، فخرج أبو بكر فقال له: ما أخرجك يا أبا بكر؟ فقال: والله يا رسول الله الجوع. فقال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك. وبعدين شوية خرج عمر، خدت بالك؟ فقال: ما أخرج؟ فقال: يا رسول الله الجوع. فقال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. وبعدين راحوا عند أبي الهيثم بن التيهان، دخلوا عليه فدبح لهم معزة كده، وأكلوا وشربوا. وبعدين قال عليه الصلاة والسلام: والله لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. فما بالك بالبزخ اللي احنا عايشين فيه والتبذير، لتسألن عن هذا النعيم، عن كل لقمة دخلت وخرجت. ذلك الحساب يا إخوة، يعني إذا كنت عايش سنة أو اثنين أو ثلاثة، الحساب إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني أنت هتعيش في مدة الحساب بس عشان تحاسب ألف سنة، ويوم بقى من أيام الله، ده قبل ما تخش، قبل ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يعني والله سبحان الله، فمن يعمل مثقال ذرة من الخير، ومثقال ذرة من الشر، مثقال ذرة، يا خبر، الله لا أدري يعني هؤلاء القوم يعني كيف يحاسبون، لكنها الغفلة. وكل دائم الغفلات والأنفاس تلتفت. قال: ومن آداب طلب العلم آداب أن يكون متأدبا مع معلمه وأن يتواضع له. فقد ركب زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذ ابن عباس بركابه فقال: تنحى يا ابن عم رسول الله. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد: أرني يدك. فأخرجها فقبلها وقال: هكذا أن أمرنا أن نفعل بأهل بيتنا. زيد بن ثابت من علماء الصحابة، هو طبعا إمام في الفرائض. وبعدين ابن عباس، عارفين ابن عباس ولا مش عارفينه؟ مثله لا، يعني هتقولي في ابن عباس رضي الله عن الجميع. ابن عباس حب يطلب العلم، عمل ايه؟ راح لدار زيد بن ثابت رضي الله عنه وما خبطش على الباب، لا خدت بالك؟ تلفع الجلابية كده وبعدين جلس، خدت بالك؟ قدام الباب والريح تسفي، عمال الريح جيله رمل جاي وهو جالس. حتى خرج زيد بن ثابت مع الصلاة، مع وقت الصلاة، فبقول له: إيه ما هذا ابن عم رسول الله؟ إيه؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فلذلك أيها الإخوة، انتفعوا بالعلم، التربية مهمة في غاية الأهمية. كم رأينا كثيرا من الشباب، كثير من إخواني الذين لازمناهم في الطلب على شيخنا الشيخ وحيد والشيخ أبو إسحاق وغيرهم من المشايخ، النهاردة عاملين نفسهم مشايخ ها، وانقلبوا على شيوخهم. ولك الشيخ أبو إسحاق ده مين ده؟ أخيه ما بيعرفش حاجة في أي حاجة، ويزعمون أن الرجل مرجئ بقى وراجل من الخوارج والكلام اللي أنتم تسمعون أو هاد. سبحان الله، مع مثل هذا والله ما عرف شماله من يمينه إلا بالشيخ. فلذلك إذا أردت أن يبارك لك في علمك فعرف قدرك وحقق مع الشيخ. لا تماري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نماري العلماء، خدت بالك؟ لا تناظره وتبجح فيه تقول لا ده المسألة الراجح فيها الشيخ مثلا يقول الراجح في المسألة الفلانية كذا، فيقول الطالب: لا يا شيخ ده الراجح كذا وأنا عندي دليل. طب يا ابني العلماء بيقولوا كذا وكذا، الكلام ده غلط. واحيانا بقى يعني ايه بيتطاول من وراك بقى، مثلا ده قدامك ممكن ده اللي ظاهر يعني من وراك بقى ده الشيخ ما بيفهمش حاجه، الشيخ عارف حاجه. فاذا اردت ان يبارك لك في علمك وعملك فاحفظ ماء وجهك مع شيخك، واحفظ قدره معك، كما حصل لابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس ده امام الدنيا، الحبر البحر، كانوا يقولون لو ذا الحبر البحر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعا لي دعوة صار إماما كبيرا في التفسير. يعني عكرمة رحمه الله بيروي عن ابن عباس، صاحب ابن عباس بيقول: حج ابن عباس حجة فأخذ في تفسير سورة النور فأتى بكل معجب، بحيث لو سمعه اليهود والنصارى والمجوس لأسلموا. هو ده من بيت النبوة رضي الله عن الجميع. قال: ومن آدابه مع معلمه أن يجلس بين يديه جلسة الأدب ويصغي إليه، وأن يحسن خطابه معه، وألا يسبق إلى شرح مسألة أو جواب، ولا يقطع على المعلم كلامه. برضو كان زمان الواحد برضو خايب كده وما يعرفش حاجة. الشيخ أبو إسحاق مثلا في زمان حوالي مثلا 20 سنة أو 17 سنة كنت أتباحث معه في مسألة، فقال الشيخ: إن الحديث ده فيه فلان وفلان، ولسه هقول إنه ضعيف. فقلت له: يا شيخ أنا مع العلم إن الشيخ الألباني صححه. فبص لي كده وخفض رأسه وهم أن ينطفئ. فقلت يا شيخ المسألة، قال لا انتهت. فكان هذا الرجل حقا ما تعلمنا الأدب إلا منه. اللهم أسأل الله عز وجل أن يرده إلينا ردا جميلا، وأن يحفظه ويرعاه، وأن يشفيه من كل سوء شفاء لا يغادر سقما. كم من لحية ونقاب كان سبب هدايتها الشيخ أبو إسحاق. الرجل ده له منة على كل لحية تدب على ظهر الأرض. علمنا ازاي ربانا ذلك، خلى الاخوه كلها تدلدل وراه، ما فتحش بيته كده للناس هباء، لا خلي الطلبه كده يدلدل وراه ويحف وراه عشان مساله معينه، ولا عشان خدت بالك انما يقعده في البيت وينبسط معه وبتاع، هيطلع تاني يوم يسبه ويلعنه ويقول لك ده انا قعدت مع ابو اسحاق الحويني ولا يحسن الكلام في المساله دي. وأنا يعني بمناسبة هذا، طالما أننا عرضنا إلى هذا الكلام، أنا أيضا أهيب بإخواني أن يقعوا في مشايخهم في أحداث الثورة التي مضت. تبص تلاقي الأخ من دول يقول لك إيه المشايخ خزلونا، فين المشايخ، المشايخ سكتوا، وماذا يفعل لك الشيخ يا أخي؟ مش عارف يعمل إيه، هو ساكت عشان مش عارف يعمل إيه، ليس أمره بيده. المشكلة أن الناس في الفترة اللي عدت دي فكرت أن المشايخ معها زمام الأمور، وفكر أن تاني يوم أن واحد زي الشيخ أبو إسحاق هو اللي برئيس دولة، والأمر مختلف تماما. لكن الناس مغفلون، واللي بيدير الدفة من أولها لآخرها المخابرة، بس الناس في غفل. من الذي يدرك هذه القصة؟ لا يدرك هذه القصة إلا الشيخ أبو إسحاق الحويني وأمثال هذا الرجل. فأنت ما تجيش تقول لي خلاص يا أخي أنت، حتى الشيخ أبو إسحاق كنت بسمعه يقول أنا يعني أطالب الشاب الذي طلب العلم على يدي وتتلمذ على يدي وجلس سنوات يتتلمذ على يدي، يعني كنت شيخا له في كل كبير وصغير، في مسائل الطلاق والزواج والنكاح وكل في حياتي كلها، ألا يسعه ما وسعني؟ يعني هل لما الشيخ سكت يقول خلاص أنا أسكت زي الشيخ ما سكت؟ مش أنت متبع للشيخ؟ لماذا يا أخي لم تتبعه في هذه المسألة؟ ألا لعل له عذرا وأنت تلومه. إياك أن تقع في عرض واحد من هؤلاء، لحومهم مسمومة، لحومهم مسمومة. أنت عارف والله ربما تنتكس، والعياذ بالله. شو ما دول سبب الفضل والخير اللي أنت فيه، ربما يؤخذ منك هذا الفضل الذي وضعه الله عز وجل فيك بسبب إيه؟ بسبب قلة الأدب. وكثير من الإخوة تحولوا حتى خرج الله سبحان الله، حتى خرج الصف السلفي بيت صف. ليه؟ لأن زمان يا إخواني كانت التربية واحدة، وكانت الدعوة السلفية طريقا واحدا لا يعرف التعددية. النهاردة انشق من التيار السلفي، جماعة مدخلة عمالين بيجرحوا ويبدعوا في الناس، وانشق من التيار السلفي حزب النور، خدت بالك؟ والله المستعان. فإياك أن تقع في عرض أحد، إياك أن اسلم. يعني كما قالوا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني ألا نتكلم في علي ومعاوية؟ فقال له سلمت منها أيدينا فلتسلم ألسنتنا. إياك أن تتكلم في حد، يعني إحنا غيبنا هذا المشهد، لماذا تتكلم فيه؟ سلمك الله عز وجل من حضور هذا المشهد، فلماذا تقع فيه بلسانك؟ فالخطب فادح حقا، وانفصام التربية هو الذي أوقعنا في هذه المهالك كلها. احنا مفروض نرد العلم إلى أهله، خلاص احنا مفروض احنا كشباب ما ينبغي لنا أن نتكلم، سيب المشايخ تكلموا، ما تكلموش خلاص يا أخي، خلاص اللي عايز تعمله اعمله، عايز تنزل انزل، عايز تقعد اقعد، لكن لا تخذل ولا تسب وتلعب. ده موقف من عرفش الله أعلم فين الخير فيه. وهما المشايخ كده، الدنيا كانت بايظة خالص، محدش عارف حاجة في أي حاجة، وهي دي طبيعة الفتن. طبيعة يصطدم الحق بالباطل. خدت بالك؟ الواحد لا يكاد يميز. امتى بقى تميز؟ ها؟ إذا كنت على الطريق الأول. يعني احنا لو دخلنا كلنا في شبورة، خدت بالك العربيات مش ضباب وبتاع وشبورة، خدت بالك مش عارفين نمشي، وضلت الناس الطريق. فقال بعضهم الطريق ذات اليمين، وقال بعضهم الطريق ذات اليسار، وقال بعضهم نحن هنا حتى تنجلي. يعني احنا قاعدين وسكتين لغاية ما تنجلي وبعد كده نكمل المشوار. فلماذا ألوم هذا الذي سكت وهو يريد النجاة حقا؟ فالحذر الحذر أن يقع لسانك في عرض واحد منه. فالعصمة العصمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يؤدبنا بأدبه. وقال ومن الآداب أيضا ألا يماري شيخه. ومن آداب المتعلم في درسه أن يبدأ أولا بكتاب الله فيحفظه إتقانا، لأنه أساس العلوم كلها. طبعا كثير من الإخوة يفرطون في حفظ القرآن، لا، لابد أن يكون بغني أن يكون لك ورد في حفظ القرآن وورد في قراءة القرآن. اختم القرآن. كان عادة السلف أنهم كانوا يختمون في كل في سبعة أيام مرة، خدت بالك؟ كانوا كده ايه مقسمين المصحف على سبعة أيام. فأنت بتختم كل قد ايه؟ هترى التفريط واضح. قال ألا يشتغل في أول أمره بمسائل الخلاف بين العلماء. يعني ما ينفعش إن احنا أول ما نيجي ندي درس نجيب مثلا كتاب المغني لابن قدامة عشان نشرح كتاب المغني لابن قدامة، هو سطر واحد ولو فهمته تبقى بنبوه. قال أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا على معلمه أو غيره ثم يحفظه. يعني هو بيقول إن ينبغي لك أن يكون ورد من الحفظ في القرآن وفي المتون العلمية مثلا. وأنا أيضا أهيب بالإخوة اللي هم لهم رغبة في حفظ الكتب دي، متون علمية عايز تحفظ. احنا شغالين في عمدة الأحكام 400 حديث احفظه، فبها ونعمة. حديث كلها سطرين ولا ثلاثة قصيرة، حديث الأحكام قصيرة في هذا الكتاب، خدت بالك؟ فبها ونعمة. وممكن برضو نتابع معه في نحن نسمع له، وممكن نعمل له كمان نخصه بجائزة. يعني احنا ان شاء الله بفضل الله عز وجل عاملين جوائز لهذه الدورة. خدت بالك؟ الجائز الأول خلاص حسبت له عمرة بفضل الله، وإحنا نرجو إن شاء الله بقية الخمسة إن كل واحد يأخذ عمرة، وبعد كده الخمسة التانيين إن شاء الله كل واحد يأخذ كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. سير عن النبلاء 26 مجلد، دلوقتي بقى 30 مجلد. تفوت فرصة حلوة زي دي. ها؟ قال يعني آخر شيء قال وينبغي لطالب العلم الابتعاد عن المعاصي. ليه؟ لأن المعصية هتحول بينك وبين النفع، تحول بينك وبين البركة. خدت بالك؟ يعني مالك رحمه الله لما جاءه الشافعي، فالشافعي الشافعي ده كان باقحة في الحفظ رحمه الله، كان يضع ايده على الصفحة الشمال، خدت بالك؟ حتى لا كان اول ما يحفظ كده يضع ايده على الصفحة الشمال عشان يحفظ الصفحة اليمين الاول، لان لو الصفحة الشمال باينة هيخش كله في بعض. كان يحفظ من اول مرة، اول نظرة كده بص كده يجيب الكتاب. فراح على مالك فقرأ الموطأ عليه، فقرأه من حفظه في مجلسين، قاعد كده مع بعض قاعدة قرأ عليه الموطا الضخم بتاع الإمام مالك ده. فقال له مالك: أيها الرجل، إني أرى أن الله عز وجل قذف في قلبك بصيرة فلا تطفئها بظلمة المعصية. معصية تحجب عنك نفعا كبيرا عن العلم، فإياك إياك والمعاصي. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ويعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولعله يكون تذكرة وتبصرة لدروس قابلة قادمة إن شاء الله عز وجل. و عايزين وقت للراحة وحتى نشرع في الكتاب. أنا مش إحنا يعني هذا اليوم هو يوم هذا الذي أخذنا حصلناه، يعني ممكن نستفتح المجلس بحديث ولا اثنين، لكن بعد ذلك إحنا الدورة دي يا إخوة مرتبطة بوقت، يعني إحنا المفروض 12 محاضرة وننتهي إن شاء الله، فلابد أن ننجز. فإحنا في كل مرة هناخد 35 حديث، 35 حديث لا نقل عن 35 حديث، نشرح 35 حديث. تفهموا ال 35 حديث دول بيقولوا إيه؟ أنا لا ألزمك بشرح بحفظها، لكن ألزمك بفهمها، بحيث أن أنت لما تسأل الكلمة دي معناها إيه تقول كذا. طيب الحديث ده الحكم الشرعي فيه إيه؟ تقول وكذا. حكم الشرع مثلا أن يجوز، خدت بالك؟ لا يجوز، تخدت بالك معايا؟ فهذا ما أريده منك أنت تذاكر، يعني أنت بعد ما تأخذ الدرس من هنا تروح في البيت تقرأ الكتاب مرة واثنين وثلاثة، ها يثبت في ذهنك. يعني مش شرط أن أنت تقعد الكتاب تحفظه كالكلمة، لو عرفت تحفظه احفظه، فبها ونعمة. حد يطول يحفظ الكتب الجميلة دي، خدت بالك؟ وبعدين كان يعني برضو من كرم الله علينا قديما ان احنا كنا برضو بنحفظ هذه المتون العلمية، خدت بالك؟ يعني فحفظنا قرابة 35 متن ما بين ألفية، خدت بالك؟ يعني منها ألفية ابن مالك رحمه الله في النحو والصرف، ولمية الأفعال في التصريف لابن مالك، الكتاب اللي هو ألفية الحافظ السيوطي في الحديث، الربع الأول من ألفية العراقي في الحديث، النصف ألفية الحافظ العراقي في السيرة، خدت بالك؟ الشاطبية والدرة وجزء من الطيبة، طيبة النشر. فكنا بنحفظ الحاجات دي ليه؟ لأن دي كان الحفظ سهل. إزاي؟ حط المتن في جيبك. والله أنا كنت بستفيد جدا جدا لما يكون المسجد بعيد عني، تعرف ليه؟ هم وأنا رايح المسجد وأنا جاي من المسجد، بس هو ده الحفظ. وبتركز تيجي في اخر النهار مثلا بتجمع 10 بيت ولا حاجه، 10 15 بيت تسمعهم لنفسك قبل ما تنام، فالامر يسير. لكن هي ضعف الهمه، ضعف الهمه هو ده اللي ايه ورثنا ضعف الهمه فاحدث فينا ما تروا. فنكتفي ولا نكمل؟ شايفين ايه؟ ها طولنا عليكم، انا عارف ان احنا طولنا عليكم، بس معلش علقه تفوت ولا حد يموت. الله يكرمك يا سيدي. تعرف ان الواحد لما بيكون محموم عنده سخونيه بياخد ايه؟ مضاد حيوي. مش لما كل واحد يكون تعبان بياخد ايه؟ مضاد حيوي. فهي كده احنا لازم المضاد الحيوي ده قبل ما نشرع في هذا السبيل ان شاء الله، حتى تستمسك بغرزه. شو ده كلام أبو بكر رضي الله عنه؟ استمسك بغرزه. لا نريد أن نستمسك بغرز أهل العلم، لا نحيد عنه، خدت بالك؟ وسيبنا بقى من الأخبار، خدت بالك؟ وفلان قال وفلان عاد وفتحوا قناة السويس، وهل هي تفريعة ولا مش تفريعة، خدت بالك؟ ومش عايز أقول. فهم والله ليس له فائدة. أنا يعني كان بعض إخواني جلست معه من بالأمس، يعني ضيع وقت في ايه؟ ان هو فاتح التلفزيون على التفريع وانا مش فاضي اصلا، انا عايز احضر الدرس بتاعي، تفريع ايه وبتاعي، ولا عايز اعرف القصة اصلا، وبعدين هطول منها ايه؟ خدت بالك؟ احنا نيجي هنا نقول قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين رأي فلان. الله يا اخوانا لجلستنا هذه خير من الدنيا وما فيها، لأن الذي بلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر عن هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. لكن كثيرا من الناس يفرطون في الإيه؟ في هذا الأمر. فإحنا ممكن نأخذ مثلا حديث ولا حديثين، يعني نستفتح الكتاب كده وإن شاء الله عز وجل نختم. يعني أنا برضو أسيبكم تستريحوا، يعني شيء يسير، ونكمل الآن إن شاء الله، ثم أترككم بعد ذلك تستريحوا. يعني درسنا إن شاء الله، وأنا طبعا أنا قبل أن أبدأ يعني أعتذر لكم عن هذه الكلمة التي قالها صاحبنا فضيلة الشيخ أبو عاصم جزاه الله خيرا وغفر الله له، فإنني لست أهلا لما قاله، وما أنا إلا طويلب علم، وإن كان ثمة شيء أقل من ذلك فأنا هو، وأنا والله يا إخواني أبصر بنفسي من غيري. فإحنا مش عايزين يعني إيه يعني يمدح بعضنا بعض، لا سيما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه عن المدح، فنحن أولى بالالتزام بالسنة، وأولى بالنفع بهذا الإيه النفس العالي، نفس النبي صلى الله عليه وسلم في آثاره واتباعه في كل دقيق وجليل. الدرس إن شاء الله سيكون في كتاب النفيس. هذا الكتاب كتاب مبارك، وصاحبه رجل مبارك. طبعا الشيخ أبو عاصم عرفكم إيه الكتب التي ستقرأ، وعرفكم من الذي سيدرس هذه الكتب. ونصيبنا من هذا الدرس هو شرح كتابين أو شرح مادتين، عمدة الأحكام والتحفة السنية. وعمدة الأحكام، ما هو عمدة الأحكام؟ ومن هو صاحبه؟ وعن أي شيء يتكلم؟ وما هي التحفة السنية؟ وعن أي شيء تتكلم؟ احنا إخوة، احنا سندرس العلم إن شاء الله بالبلدي، تمام؟ يعني إيه؟ يعني لما أقول لك هندرس نحو، اوعك تقول لا ده النحو ده صعب، والنحو ده طويل سلمه، خدت بالك، على الذي لا يعلمه وخلنا منه وبتاع. لا، أنا أشرح لك على الصبورة وفهمك يعني نحو. أنا مش عايزك تقرأ اللي في الكتاب، أنا إن شاء الله عز وجل فهمك، أنا عايزك تستلذ بالنحو. على فكرة أنا تعلمت النحو في البداية بالتذوق، إن أنا أفهم الكلمة دي جت ليه كده وعشان إيه، خدت بالك، وليه مثلا كلمة تانية ما جاتش مثلا مكان الكلمة دي، انت خدت بالك معايا، وبدانا نتذوق واحده واحده، وبدانا ندرس واحده واحده، خدت بالك. وبرضه بفضل الله عز وجل وفقنا الله عز وجل لفضيله الشيخ العلامه الكبير رحمه الله عليه، الشيخ عابد غنيمه. الشيخ عابد غنيمه ده يعني هو الذي اسمعت عليه قدرا كبيرا من الألفية ابن مالك في النحو، وأسمعت عليه لمية الأفعال في التصريف كلها لابن مالك، وأسمعت عليه المعلقات السبع. كان رجلا فاضلا يعني حباني وقربني وأدخلني داره، كنت بسافر له دمياط يعني آخر بلاد الله، وهي أنا كنت في غاية السعادة، هذا الرجل رحمة الله عليه كان له يعني فضل كبير بعد الله عز وجل في العلم وفي تثقيف النفس. فالنحو سهل والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم، إذ الكلام دونه مش هتفهم إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حتى سبحان الله الشيخ عابد غنيمة كان يشرح لنا قطر الندى في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان الشيخ أبو إسحاق يحضر معنا هذا الدرس، درس قطر الندى ده، وكان طبعا من تواضع الشيخ يعني، وكان يقول للشيخ يعني كان يقول للشيخ عابد يعني أنت أستاذنا، وكم كنت أتمنى أن أطلب هذا الفن يعني باكرا يعني من قديم يعني. فوفقنا الله عز وجل لهذا الرجل الفاضل يعني. فالنحو سهل ويسير جدا، في حاجات صعبة فيه، ومش هو الواحد، كل فن كده، كل فن كده، حتى الفقه في حاجات في الفقه مغلقة مغلقة تصورها صعب. احنا كنا بنشرح الشيخ وحيد كان يعني كان عامل لنا مجلس في المغني، يعني ما اقولكش السطر الواحد ده يقول تصور وده يقول تصور وده، والشيخ ساكت، الشيخ ساكت ليه؟ لان ما عندوش يعني حاجة قاطعة وقاضية في المسألة. والمغني عبارته فيها إغلاق رحمة الله عليه، وبعدين بقى إيه المسائل، يدقق في مسائل المسائل اللي انت ما تحلمش بيها، واقرأ بقى عايز تعلو بقى اقرأ في المبسوط، خدت بالك؟ الكتاب ده أفضل حاجة تشتريه وتعمله بركة في البيت، خدت بالك؟ المبسوط بتاع كام وثلاثين مجلد، والمبسوط ده كام وثلاثين مجلد، السرخسي شمس الأئمة رحمه الله ألفه وهو في الجب، غضب عليه الخليفة أمير المؤمنين رئيس الدولة، غضب عليه مرة من المرات، خدت بالك؟ فسجن، فلما سجن كان السجن ده عبارة عن جب كده تحت الأرض، بس اللي عايز ينتفع به من الطلبة يجي، وعايز الناس ينتفعون به يجي، فكان يملي من أسفل الجب والطلبة يكتبون من فوق، فأملى 36 مجلد رحمة الله عليه. ناس مفتوح عليها، خدت بالك؟ الناس مش زي بعضها برضو يعني، بس همم دي احنا بنتحكى بيها، بس خدت بالك؟ احنا نذكرها في المجالس نتفكه بها، انما كواقع عمل يحياه المسلمون اليوم. نرجو يا رب ان يكون في المسلمين امثال ابن جرير الطبري والبخاري وهؤلاء الائمه، والخير في الامه الاسلاميه الى ان تقوم الساعه. وكما يقول ابن ونان في قصيدته الشمقمقيه، الشمقمقيه دي قصيده جميله كده 300 بيت، يعني جعلها في الأداب اللي إيه أداب طالب العلم والأداب الشرعية ينبغي أن يتحلى بها الناس، وأدب الناس مع بعض وطلبة العلم مع بعض والمشايخ مع بعض. فبيقول: وفي الحديث النبوي إن لم تكن مثل البخاري فكن كالبيهقي. يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك يعني: ولا تكن من قوم موسى واصطبر لكده وللملال طلقي. يعني ولا تكن من قوم موسى، يعني ايه؟ يعني لا تعجل كعجلة قوم موسى، ولا تكن من قوم موسى واصطبر لكده، اي للتعب في طلب العلم، وللملال طلقي، طلق الملل والسآمة. ده اسحاق بن ابراهيم الحربي احد تلاميذ الامام احمد بن حنبل. اسحاق بن ابراهيم ده فحل في العربية، وفحل في الفقه، وفحل في الحديث، امام. كان بيقول: إني لتأتي علي الليلة الباردة فأحس بالنوم، خدت بالك؟ فيكشف عن ظهره حتى يأتيه البرد كده فما يعرفش ينام، أي ليه؟ عايز يذاكر أو يصنف أو يكتب، خدت بالك؟ فانظر كيف كانوا يستثمرون أوقاتهم. رحمة الله عليهم جميعا. كنا بنتكلم في ايه؟ ها؟ فالنحو يسير ان شاء الله عز وجل. جرب ان شاء الله يعني جربه، احضر اول مرة لو لقيت الدنيا مقعلصة خلاص لك عذر، انما لقيت الدنيا حلوة وسهلة وبتاع ما اعرف شيء خلاص ليس لك عذر. انت خدت بالك؟ وكتابنا في هذا المجلس نبدأ بشرح كتاب عمدة الأحكام. عمدة الأحكام اسمه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام، خدت بالك؟ عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، ده اسم الكتاب. هذا الكتاب أراد مؤلفه أن يصنع شيئا. أنتم عارفين العلماء لهم طريقتان في الفقه، في طريقتان في الفقه. الطريقة الأولى أن يأتي بالأحكام، خدت بالك، ثم يدلل عليها في الشرح. الطريقة الأولى أقول لك إيه؟ مكروهات الصلاة 9، 1 2 3 4، خدت بالك؟ نواقض الوضوء 6، 1 2 3 4، ده اسمه إيه؟ الفقه. ده على طريقة الفقهاء أنهم يأتون بالحكم الشرعي ابتداء، حلال حرام، خدت بالك، وبعدين فتش انت عن الدليل. دي طريقة. الطريقة الثانية انه يجيب لك الدليل وتستنبط منه الحكم. ازاي؟ يعني مثلا لو قلنا مثلا نواقض الوضوء، فيجي الفقهاء يقول لك ايه؟ 1 الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا، طاهرا كان او نجسا، خدت بالك؟ خلاص ده حكم ان ايه؟ ان الخارج من السبيلين القبل او الدبر اي حاجة طلع من السبيلين ناقض من نواقض، خدت بالك؟ 2 مس الذكر ينقض الوضوء، خدت بالك؟ 3 الردة، 4 اكل لحم الجزور، خدت بالك؟ دي طريقة الفقهاء انهم يذكرون الاحكام الشرعية، خدت بالك؟ طيب طريقة المحدثين في الفقه، في معرفة الفقه، ان هم يذكروا الاحاديث اولا، يجيبوا الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجعلوها على الابواب الفقهية. ازاي الكلام ده؟ يعني صحيح البخاري ده كتاب اسمه صحيح البخاري. صحيح البخاري ده فيه عدة كتب. يعني ايه فيه عدة كتب؟ يعني في كتاب الإيمان، في كتاب العلم، في كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزواج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب البيع، كتاب الفضائل، كتاب التفسير، دي اسمها كتب. وبعدين البخاري يأتي بالأحاديث التي تناسب هذا الباب. فهمتوها؟ فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ طيب جه صاحب عمدة الأحكام وعمل نفس القصة، قال لك أنا الكتاب ده هي الأدلة التي يستدل بها الفقهاء، الأدلة التي يستدل بها الفقهاء في معرفة الحلال والحرام. وصنع هذا الكتاب، جعله عدة كتب، خدت بالك؟ برضو عمل كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وبدأ بكتاب الطهارة. طيب كتاب الطهارة قال لك ذكر فيه مثلا 43 باب، 43 حديث، تمام؟ باب المسح على الخفين يذكر حديث، باب نواقض الوضوء يذكر حديث، باب السواك يذكر حديث، خدت بالك؟ دي اسمها طريقة المحدثين. طيب وبعدين عايز تعرف الحكم الشرعي ايه؟ الحديث الواحد يستنبط منه جملة من الأحكام الشرعية. ممكن الحديث ده 1 و2 و3 و4، خدت بالك؟ حكم الأولاني كذا، والحكم الثاني كذا، والحكم الثالث كذا، كما سيأتينا إن شاء الله. أنت خدت بالك؟ فدي اسمها طريقة الفقهاء، ودي طريقة المحدثين. صاحب العمدة قال لك، سمى كتابه بالعمدة، يعني دي الخلاصة في أحاديث الأحكام. يعني أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام يعني أحاديث الحلال والحرام. يعني عايز يقول لك ده عمدة الأحكام. أنا استخرجت من الكتابين الديوانين البخاري ومسلم، استخرجت الأحاديث التي تتكلم في الحلال والحرام فقط، ما استخرجت فضائل الصحابة، ما استخرجت التفسير، لم استخرج أي شيء آخر. أنا استخرجت إيه؟ حديث بيقول حلال حرام، يجوز لا يجوز، في الوضوء والزكاة والحج والبيوع والمعاملات فقط. عمدة الأحكام عبارة عن الأحاديث التي يستدل بها في الحلال والحرام مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، ده عمدة الأحكام. فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ فهمت ولا نعيد؟ طب قول اللي قلناه، ولا انتوا عايزين طب بص احنا نكتفي بهذا القدر، عشان انا حاسس ان في نوع من الملل، وهي عايزه شويه تنشيط، لا سيما في مجلس بعد المغرب، خدت بالك؟ فاللي عايز يروح مثلا ياكل ولا حاجه وياتي بعد المغرب ما فيش مانع ان شاء الله. طيب، وانا اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.